طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إن شاء الله تعالى هذا شرح لكتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبا بكر رحمه الله، كتاب قيم عظيم يتكلم عن أهل الحديث وشرفهم ومقدارهم وعلمهم، ويرد على أهل البدع والأهواء الذين يطعنون ويجحدون هذا العلم وأهله. وتوصلت في المرة الماضية إلى الكلام عند الحديث الثامن، نعم الحديث الثامن، في قول المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي أو الخلدي قال حدثنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا حديث صحيح وله روايات كثيرة، هذا حديث صحيح له روايات كثيرة وطرق كثيرة وكلها صحيحة إن شاء الله عز وجل. رواها أو روى هذا الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجعد والطبراني واللكائي، وقال فيه الترمذي حسن صحيح. وأيضا عليكم السلام ورحمة الله، صححه شيخنا الألباني رحمه الله. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، أو بهذا اللفظ، فكثرت ألفاظه وكلها صحيحة إن شاء الله عز وجل، كما سيتقدم معنا في الحديث القادم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ففي هذه الرواية الأولى قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهم الذين يتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويتمسكون بحبل الله المتين وهو القرآن العظيم. فالقرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل، وهما معا لا يتفرقان، ومن أخذ يأخذ بهما. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة ومفصلة لها، والمتمسكون بها أي بالسنة يتمسكون بالقرآن لأنهم تبعا بذلك متابعون فيها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أصحابه بكل ما يكون فيه خير لهم وحذرهم من كل ما يكون فيه شر لهم. فلا يزال هؤلاء المتمسكون بمنهجه صلى الله عليه وسلم منصورون، ولا يضرهم شيء من الذين يريدون أن يخذلوهم أو يضروهم أو يخالفوهم، فهم على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، لا يردعهم أحد، آمين اللهم اجعلنا منه، لا يردعهم أحد عن الحق ولا يوقفهم أحد. فهؤلاء الذين يريدون أن يضروهم ويقطعوا طريقهم من أهل الأهواء وأهل البدع لا ينتفعون بشيء وما يضرون إلا أنفسهم. وقال الإمام أبو بكر: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق البزار قال أخبرنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس الهروي الحافظ قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. فهذا الإمام علي بن المديني أبو الحسن علي بن المديني الإمام الثقة السبت إمام العلل، كان أعلم أهل الأرض بالحديث وعلله، وحتى قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال ابن عيينة فيه: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال فيه النسائي: كأن الله خلقه للحديث. وتوفي سنة 34 و200 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولهم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لأنه لولاهم لانتشرت الفوضى ولتكلم أصحاب البدع والأهواء وما ردهم أحد. وإنما أهل الحديث خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الأرجاء والرأي شيئا من السنن. فهم بينوا حالهم وحذروا منهم، وذكروا مخالفاتهم، فأهل الحديث يحملون هذا العلم ويذبون عنه ويدافعون عنه بكل طريق، لأنه دينهم وظهر بذلك أهل البدع والأهواء الذين يخالفونهم من الفرق الضالة. فأصحاب السنن وأصحاب الحديث الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين يعنى بهم هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله كما سئل عنه قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. فعزى هذا الحديث لأهله وهم أهل الحديث، نسأل الله أن يجعلنا منهم الذابون عن سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين يدافعون ويدعون إلى منهج صحيح معتدل وسط بين المناهج المنحرفة، فأهل الحديث بينوا لنا السنن ونقلوا إلينا الدين كما سنبين في الأحاديث القادمة. فقال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. فهنا يبين أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الطائفة حراس الدين، كما قال بعض السلف أن الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. والله تبارك وتعالى صرف عنهم كيد المعاندين، وذلك لأنهم تمسكوا بالشرع المتين وساروا واقتفوا آثار الصحابة والتابعين. ثم قال: فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها، وشأنها إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. فقال الله تبارك وتعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا كلام طيب من الإمام أبو بكر رحمه الله، يبين أنهم لا يتبعون الهوى ولا يتبعون الآراء، ولكن قبلوا شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا. وهذا الذي كان فيه حفظا للدين بأسانيد ثابتة عن رجال عدول ثقات حفاظ كبار، وبين أن هناك من الملحدين والذين يريدون أن يطعنوا ويشتتوا المسلمين بشرائعهم. فالله تبارك وتعالى يذب بأصحاب الحديث عن شريعته، وهم حزب الله المنصورون. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن الأحمد الأهوازي قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبدان يعني عبد الله ابن أحمد ابن موسى قال حدثنا يزيد ابن الحريش قال حدثنا عبد الله ابن فراش عن العوام ابن حوشب عن شهر ابن حوشب عن معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عليكم السلام ورحمة الله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا حديث عظيم من أهل العلم من ضعفه، ولكن كثير من أهل العلم بمجموع الطرق صح حسنه، وأنا أرى أنه حسن إن شاء الله تعالى كما قال كثير من أهل العلم، وإن كان فيه شهر بن حوشب، ونعرف ما يقال في شهر بن حوشب من الضعف، وأيضا العوام بن حوشب أيضا فيه كلام، لكن والله أعلم الراجح أنه حسن حديث حسن، وإن لم يكن فهو معناه صحيح، وإن لم يكن فإن معناه صحيح بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي العدول الثقات المعروفون أو المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج الصحيح. ونعرف العدالة عند أهل الحديث هي ملازمة التقوى والمروءة والبعد عن الفسق وخوارم المروءة، فهذا هو العدل. فالذي يتوصف بهذه الصفة هو الذي يحمل العلم وينقله إلى غيره، وهو الذي يجب البحث عنه وأخذ العلم منه وعدم النظر إلى غيره. فسلامة العدالة وخوارم المروءة وما أشبه ذلك، فهذا مهم جدا لنا كطلبة علم أن نبحث عن أهل العدالة والتقوى والمروءة في أخذ العلم عنهم. لذلك يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لماذا يحمله العدول الثقات أصحاب الأخلاق والعقيدة الصحيحة؟ لأنهم ينفون عنه أي عن هذا العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هناك من يغالي الغالين في دين الله الذين لا يتبعون الشرع ولا يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل بهم الأمر إلى أنهم يغالون. والغلو في الدين غير مطلوب ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كثيرا. فالذي يدفع وينفي هذا التحريف الذي جاء من الغالين هم العدول من أهل العلم. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هنا هم الذين يحملون هذا العلم ويسألون فيه، وهم من أهل الشرف والفضل. لذلك الأثر المشهور عن ابن سيرين كما عند الإمام مسلم في صحيحه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن كان هؤلاء الذين يظهر عليهم العلم وهم متعالمون أو جهلاء أو غير ذلك من الأمور، لابد من السؤال عنه ومعرفته وأحواله ومنهجه وعقيدته، كل هذا مطلوب، لأنه لابد من الذي يحمل العلم أن يكون عدلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الذين يحملون العلم وهم ليس عدول فهو لا ينفعهم وإن كانوا يحملونه، وهم يعرفون بين أوساطهم بمخالفاتهم ويحذر منهم، لأنهم غالوا وخالفوا. والعدول هنا يتصف أو هذه الصفة لأهل الحديث والأثر كما عرفناهم: المتمسكون بالسنة التي هي مبينة ومفسرة للقرآن وهو وحي من عند الله عز وجل، فهم ينفون عنه العلم الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي يأخذ هذا العلم لابد أن يكون عدلا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الذي حدث في الفرق الضالة الذين منهم من غالى ومنهم من أبطل ومنهم من جهل وغير ذلك من الأمور، فضلوا وأضلوا وأفسدوا بين المسلمين، فكان لهم أهل الحديث والأثر الذين وقفوا لهم بالمرصاد وبينوا ما هم عليه، فكانوا هم الفرقة الناجية المنصورة يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم. آمين. فقال أبو بكر رحمه الله: حدثني الحسن بن أبي طالب قال: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن سنان عن رجل ذكره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين، في أحدهما أحمد بن حنبل وفي الأخرى ابن أبي داود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي داود وأصحابه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه. وهذا أثر رواه أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد، وكما قيل أنه صاحب رؤيا يحيى الجلا. قال فيه الخطيب البغدادي: وكان من أكابر الناس وأفاضلهم. فهو يروي هذه الرؤيا التي تبين أن ابن أبي داود كان مخالفا لما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه من السنة، والعمل عليها. فيقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، الرؤية إما أن تكون بشرى أو تحذير، ولا يترتب عليها أحكام ولا عمل، وإنما إما للبشرى أو للتحذير من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم من رآه فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به. فيبين هنا هذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين من الناس، مجموعتين من الناس، أحدهما أحمد بن حنبل وأصحاب له، وفي الأخرى ابن أبي داود وأصحاب له. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار إلى ابن أبي داود وأصحابه، أي يعني لو خالف هؤلاء في شيء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه، دليل على وتأييد وبشرى على أن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه على الحق. وهذا الذي عليه أهل الحديث والأثر في أنهم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخافون لومة لائم، ويحذرون من كل مبتدع وضال، ولا يسكتون عن الباطل، فهذا من الدين. ثم قال تعليقا بعد ذلك الإمام أبو بكر: قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة كتابه المؤلف في تأويل مختلف الحديث ما يتعلق به أهل البدع من الطعن على أصحاب الحديث، ثم ذكر من الفساد ما تعلق به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده ورزقه السداد في قصده. وأنا أذكر في كتابي هذا إن شاء الله تعالى ما روى أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ عنه وفضل النقل لما سمع منه، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم وعلو مرتبتهم ونبلهم ومحاسنهم المذكورة ومعالمهم المأثورة. نسأل الله أن ينفعنا بمحبتهم ويحيينا على سنتهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم، إنه بنا خبير بصير وهو على كل شيء قدير. هذا كان دعاء الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في بيان كلامه الذي سيبدأ فيه كتابه، لأن هذا كله كان مقدمة لكتابه، قدم بها في أنه يبين حال أهل الحديث ويبين حال أهل البدع والفرق بينهما، وأن الأولى هو اتباع أهل الحديث والأثر والحث على اتباع السنن و الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من أهل البدع والأهواء وأهل الباطل. فكان كلاما طيبا فيه فوائد وعبر. والكتاب كما أسلفت كتاب مسند، أي به أسانيد كثيرة، وهذا مما كان عليه السلف والخلف في أنهم يصنفون مصنفاتهم مسندة بأخبرنا وحدثنا حتى يكون الأمر فيه مسلسلا. فكنت أتكلم وأقول أن هذا الكتاب وغيره من الكتب المصنفة في أصول التدوين كانت مسندة، إما بأخبرنا أو حدثنا وأنبأنا أو ما أشبه ذلك من أدوات التحمل المعروفة، وهذا كان فيه حفظ للسنة، وذلك أيضا كان فيه إثبات لصحة الكتاب ونسبة الكتاب لصاحبه، وحتى يعرف رجال إسناد الحديث، وهذا عمل أهل الحديث. فجزأه إلى الجزاء، أي هذا الكتاب، وجاء بي أو يأتي بخبر أو حديث ويأتي بأسانيده أو طرقه، فقال: باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبليغ والحفظ عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا الحديث له طرق كثيرة وهو متواتر كما أخبر بذلك غير واحد من أهل الحديث، وتواتر عن أكثر من 60 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو بكر يأتي هنا بذكر بعض أسانيده، وله ألفاظ كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغير ذلك. فقال الإمام أبو بكر: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: أنبأنا بن نمير عبد الله. وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل والصيرفي بنيسابور، هذا طريق آخر، يعني هو ما وضع حاء ولكن يعني يفرد بكل وأخبرنا للتعقيب. فأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب قال: حدثنا سهل بن عمار العتكي قال: حدثنا محمد بن القاسم يعني الأسدي. وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال: حدثنا حبيب بن الحسن القزاز قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو عاصم. وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي قال: أنبأنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أخي الحسن بن علي. وأخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا بشير بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق يعني الفزاري كلهم عن الأوزعي. وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد القارئ الآدمي قال حدثنا أبو الطباع قال حدثنا محمد بن مصعب وأخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال أنبأنا الحسن بن جعفر بن محمد السمسار قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثني يحيى بن عبد الله وأخبرني محمد بن علي بن الفتح الحربي ولفظ الخبر له قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال وحدثنا الأوزعي حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وألفاظه على المتن سواء قال أبو بكر هكذا رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية هذه كما قلت رواية أخرجها البخاري والترمذي وأحمد والدارمي وابن حبان وابن نعيم وعبد الرزاق والطبراني في الصغير والطحاوي في شرح معاني الآثار بهذا اللفظ. ثم قال وأخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار النيسابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري قال حدثنا الفريابي عن ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بن يسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن محمد بن عمرو بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وهذا بهذا اللفظ رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحميدي وله شاهد من حديث أبي سعيد ورواه أيضا أحمد والنسائي في الكبرى وأبي يعلى وقوله صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. قال الخطابي فيه ليس معناه إباحة الكذب في إخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زمان النبوة وذكر ذلك في عون المعبود. فهذه الأسانيد التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله لهذا الحديث بكل طرقه وغيرها كما قلت رويه أكثر من 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث متواتر و يعني أخرج بعض طرقه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته. وهذا حديث عظيم يبين الأمر بالبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنته وشرعه وهنا أمر في البلاغ وليس على سبيل الاستحسان وإنما أمر على كل مكلف أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين ويذب عنه ولكن على علم وعلى بصيرة كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا أمر لابد فيه من العلم ولا يستطيع أحد أن يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم وإلا فالجهل أعلى إن لم يتعلم فيصيبه الجهل ويصيبه التعالم ويصيبه الرياء والتسميع وغير ذلك. فالأولى أن يتعلم قبل أن يبلغ لأنه يقول على الله، ومن قال على الله بغير علم فهذا من أعظم الذنوب. فقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نعم بلغوا عني ولو آية، والبلاغ هو الإخبار والتحديث ونشر الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ومن كان بعدهم ممن يتبعونهم أن يبلغوا عنه الدين والسنة، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بهذا، بلغوا عني ولو آية. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه. فهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفهمون منه ويتعلمون منه، ثم ينقلون هذا الدين لمن بعدهم من أتباعهم. لذلك فضلوا عن على غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكانت فيهم الخيرية لأنهم يبلغون ما يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك القصة المشهورة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبه، فكانوا ينزلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه العلم ويعود إلى صاحبه فيخبره بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اليوم الذي يليه ينزل الآخر فيفعل كما فعل الأول. فهذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى باقي البلاد وإلى القرى، كما بعث معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فهذا بلاغ. والرسائل والدعوات وغير ذلك، كل ما يفعله الصحابة ومن بعدهم فهذا بلاغ، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذه الشريعة، أن هناك رجال، وهذه خصيصة بأهل الحديث والأثر، الذين ينقلون نصوصا ثابتة صحيحة بحرفها وبلفظها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغون بها وينشرونها ويبينونها، فهم أهل البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا البلاغ لدينه، دين الإسلام، ولو آية. الشخص لا يستصغر أنه يدعو إلى دين الله عز وجل ولو آية. لو أنك تقرأ آية أو تفسرها بعزوك لشيخ لك فيها هذا بلاغ. المهم ألا يكون هذا التفسير أو هذا الكلام في الدعوة أو في هذه الآية على خلاف أو بدون علم أو غير ذلك. فالبلاغ شرف ومسؤولية، لأنه قول على الله تبارك وتعالى ونشر لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهم يبلغون عنه والشخص عندما يسمع محاضرة من شيخ واستطاع أن يفهم منها أمرا وينقله أو يطبقه فهذا بلاغ. وكما دل بذلك الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، هذه دعوة وهذا بلاغ. السمت الصالح والهدي الحسن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالبلاغ ليس فقط باعتلاء المنابر والدعوة في المساجد، وإنما بكل صفة وبكل هيئة وبكل طريقة. ومن وسائل التي تؤدي إلى البلاغ الكتابة، الدعوة بالقلم، الدعوة باللسان، الدعوة بالفعل، الدعوة بالهيئة والمظهر، الدعوة بالتبسم في وجه أخيك، الدعوة في معاملة الناس. هذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحبب الناس في خلق الإسلام وخلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. فالبلاغ واجب على كل من علم حقوقه وواجباته وواجباته، ومن الله عليه بنصيب من العلم. فمن من الله عليه بمعرفة الصلاة وأركانها وشروطها وسننها فلا يبخل على غيره بدعوته إليه وبلاغه بهذه الأمور، فهذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حتما عليك أن تنصح لغيرك إذا رأيته يخالف في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة عامة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله. هذا بلاغ، بلغ عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي بعض الروايات وحدثوا عني. والكلام في التحديث عن بني إسرائيل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن ثلاثة لا أصل لها، ثلاثة لا أصل لها: التفسير والمغازي والسير. تفسير والمغازي والسير، لأن أكثرها أو فيها إسرائيليات، وهذه الإسرائيليات كما بيّن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدور على ثلاثة أمور، منها ما هو يقبل إذا كان له شاهد أو كان له ما يؤيده من الأدلة الصحيحة، ومنها ما يرد مطلقا، وهذا يكون بمخالفته لأمور الشريعة، ومنها ما يؤخذ بدون تصديق ولا تكذيب، يمر هكذا بدون أن نصدق وبدون أن نكذب. هذا حال الإسرائيليات. فقوله وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، أن كثيرا من كتب التفسير والمغازي والسير يكون فيها إسرائيليات بأسانيد، وهذه الأسانيد كما نعرف أسانيد بني إسرائيل وما يكون فيها من كلام كما بينت يدور على هذه الأمور الثلاثة. والمراد هنا من حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من الأمور التي هي موافقة للشرع. ربما كان هناك أمر وافق فيه الشرع فهذا يكون مقبولا، أما غير ذلك فلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا تحذير على الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كفرقة الكرامية الذين يقولون نحن نكذب للرسول ولا نكذب عليه، فكان عذرا أقبح من ذنب. وشدد على ما أذكر إمام الحرمين الجويني على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأنه يكفر. والإمام الجويني كان أشعريا، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة هو أنه في مشيئة الله، إذا مات فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، شرح مقدمة مسلم لهذا الحديث. فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخترع حديث أو يضع له إسناد لشهرته أو انتصار مذهبه أو لعرض من الدنيا أو غير ذلك، فكل هذا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذموم، فهو مذموم. والأحاديث الصحيحة كثيرة وتغنينا عن غيرها من الأمور، فعلى المسلمين أن يتخذوا هذه الأحاديث الصحيحة ويعملون بها، وليس هناك حاجة للكذب له أو عليه. حتى شدد بعضهم في الأمر في قوله من كذب علي متعمدا، وقال الذي يلحن في الحديث فهو يكذب على النبي، لأنه تكلم بغير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، أي اختلف في ألفاظ الحديث مثلا، أو لحن في كسر أو ضم أو ما أشبه ذلك، فهو بذلك يدخل في هذا الحديث، وإن كان بعض أكثرهم لا يجعل ذلك داخلا، لكن نرى من أهل العلم أنهم يتشددون في هذه المسألة، والانقياد للنصوص. فالذي يريد أن يسلم يسير على وفق الشرع لذلك كان أهل الحديث والأثر الذين ينفون عن هذا الأمر الغالين وانتحال المبطلين وتأويلاتهم، ويبين الصحيح من الضعيف، ويرد على أهل البدع والأهواء، ويرد على الكذابين والوضعين، فكان لهم الشرف. لذلك كما ذكرت في أول الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، وهم أهل الحديث، الفرقة ناجية منصورة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله تعالى. نكمل في المرة القادمة. بارك الله فيكم، نفع بكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، ونرزقنا السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل الحديث وخاصة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويوفقنا لمرضاته والذب عن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، آمين. نفع الله بكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.